حديث 1501 به حديث دا به بحث هنده تكرن خود جرازي بك جنكا أبو سفيان عن عائشة رضي الله عنها قالت كسا عائشة خود جرازي بتن يقودي جاءت هند بنت عتبة هند كتا عتبي ديك معاوية هات قالت قوت يا رسول الله يا رسول خدي ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائي أبدا أتوختيد كسك نبو السر يا عردي خدان خيبت بتن فتربو من يا خوش بتن رزيل ببن إش خدان تخيبتوتا قتوي وقبل قلتا شمية فتر من حسكر هين رزيل ببن وبشكل أبت وقتي كفريدو ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك بشتهن جي مسألة وعكسي يعني بيقو بي أدرك السر يا عردي شخدان خيبتنين فتربو من يا خوجبت عزيز ببن وبقوات بكفن اشخدان تخيبتوتن خدانت مالته قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم قوت هندت وايضا والذي نفسي بيده اكوي كما ينفسه مده السويدا هش دي افتش كتوصى التزيد ابن دي فتر ذيان كفتت دل تدب ما هكر ايمان تزيد ابن قالت يا رسول الله هندي قلت يا رسول خدي إن أبا سفيان هنديك ظلام منا رجل مسيك ظلامك جلك دستوية جرتية زي تشتيل مصرف نوك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا جاقلناها قدبوا من إتن بسين هكر هندك شماوي أس العيال خصارف كم؟ قال بيشتن پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوته لا أراه أسنابي ما أفتشت هاي درس بر بيه خصتاوي تبتشي وابكي إلا بالمعروف إلا بباشيوف قنجي قدر هوجي نزلك.